أبنائي ما زال حديثي عن خلق الله الأبرار، ما زال هناك ملائكة فلنكمل تلك الأخبار. أبنائي ما زال حديثي عن خلق الله الأبرار، ما زال هناك ملائكة فلنكمل تلك الأخبار. فهناك الحفظة للعبد، يوجد أيضا ملك جبال، ملك الموت ساتوفانا، قصر العمر بنا أوطال. وهناك الكتبة للعمل بيمين منا ويسار، أحدهما يكتب حسنات والآخر يحصي الأوزار. ملك قد وكل بجنين ينفخ فيه الروح فيحيا، يكتب رزقه يكتب أجله، وشقيا وسعيدا يحيا. أبتاه نسينا ملكين لم نذكر منكر ونكير، ألهمنا الله جوابهما في القبر بدون التفكير. وهناك ملائكة تذكر ربي لا تفطر أو تقنع، منهم من قام فلا يركع أو ركع وسجد فلا يرفع. وهناك ملائكة تحمل عرش الله بغير فتور، وتطوف ملائكة أخرى وتزور البيت المعمور. وهناك ملائكة معنا تحضر مجلسنا تسمعنا، تحضر كل دروس العلم وبعلم ربي يرفعنا. وهناك ملائكة معنا تحضر مجلسنا تسمعنا، تحضر كل دروس العلم وبعلم ربي يرفعنا، وبعلم ربي يرفعنا.